جربه تا مثلا 1521 سال و او نمام و او نرش و او نساعت اتوانه ببینه ام فيزيولوجيه اجازه او نحياتها لو ذات امكانيه من يفرمسه اللث معنوي امكان هب اثر ذلك ناويته لا يجي له مقدرات اوش بامي بيت هربي مقدرات فرس هو حسالي ناكريه لما ولد انسانا يجي له مقدرات مسائل معنويه يعني يك حالته ازردگي وتاثر عصبانيه ممكن او شرائط ادامة حياتي بشيوني چونك عزم كل اجل مبرم يعني اوك اگر شرائط قدش تيجور بي وموانع تشني ام موجودة ام ساختمان مركبة لأجزاء مختلفة توانعي هستا فلان لحظة بميني بم اگر يلوان هيت موانعي تشني وهيت شرائطي لبين نجي باشا او مانا تا او وقتا او قيت السر اجل مبرم درس قربان ولكن يخجار كم انسان حقيت اجل مبرم يخجار كم باشكا مسألة موسى وفرعون لم موضوع او مربوطة بحصاء امتير كاوان الشعرية حصاء امتيريش هر اثباتي هر ليه الامتير او بات بات فاو كري بالا بالا بالا درسة بيت هفتي انا بزاد هذا فاضل من السؤال اذا سؤال كشتين اما فراموش اجنا تبني يقول لك القرآن اولين يفرع ايات مفرع وما كان النفس ان تبوت الا باذن ربها كتاب مرجع لا امثال ما نكشت من هذا بيه ايش اما سليك اية ارادية فرورتك من عزم المعلمين منزول مفقود الغوانيسان منها اصفر من بلا بلا خارج لأم نظام مادية بلى إيشم أبيش إيشم دواجو أجلك عشتر أم لوجو جات وجوك فبان أوانا وا بيشتي لم أعلم وجودا بو موجود المختار حيوان إنسان قسمة أمدي معلق خلن نمر برمر مثلا فلان جيا يا فلان دار تبقى ساختمان التبعي ومحاسباتك كل ساختمان الوجود ياهز اتواني او نمانيا او نصعو بميني ولي كوريشكي اتشي اي خواه كفوك لبينيش او اجل وادو سرياهاتي اجل معلقة اقر تواو شرائطي جوربي هيتش مواني يجيبو فيش ني ممكنة خصص ممكنة پنج مان بميني درسة اجل مبرمك يعني او مرزا او سر حد صلاحيته ام تركيبه بو ادامه حياه او اجل مبرمك كبو جول عزم كل يجار كم هلك في تشتي بقيت تاسر حد اجل مبرم بخوي ولكن اجل معلق يعني شاء لهر وقتك هر ساختمان وجوديك كاحتياجي حسب مشرايطي يبو جول بي بتواني إدامة حياة ويعطى عقيدة مرزة نهائية كي خوي أو شرائط يلي بين بجي يا خير أم موجودة مقدارك مقاومة أكاب ومكا جريان طبيعي خوي برولاي مرز إدامة بلا مرزة نهائية موانع بو أم جريان طبيعي فيش بي متوقفي أكاب نايجينة مرزة خوي أو جورة أجلية حسابية قسمة عمدوات يشتبه إنسان أم أجل معلق هس مجموعا بيت هرديد هرواك لأول وثمان لو حوادثة هيت حادثة بتقدير فيشناي هيت إنساني بأجل نادي إمكاني ليا درسة وليك نازاني أجل مبرم يا أجل معلق أما يا مجهولة بو إيما يعني شا مجهولة يعني احتمال هس كساختمان طبيعي وجود ام انسانا يا ام جياهر او نهل بقري لما زياتر نتواني ادامي بوي اگر او تصادفي شنواي يا نيان دايلي نيان كشاي هربتو طبيعي بما دايلي اينا ولي احتمالي شيها كخير ام جيا اگر او بزنا او كوريش كني خوار داي وام انسانا اگر او تصادف لبيني نبل داي بماي برواي اصل عامل مرقك ام انسان او مرقك او يا تقدير بيت هدي مني محاسبات الدقيقة ك والإخواني لو ساعات أمري أمس النكتة بالي جاء توجه وقتي هجتي توضيح غيني جن أجل مبرمو أجل معلق نقداري قضية روشن بيتو منظور سا تعليل قضية روشن بي نينك قضايا فرسادو بديهي بيجين تعليلك جير بناكي صحيح روشن تلك فيه لو دا خطانة وان النتيجة جيديم منظور سا مجموعا إما أو نأوينين كلم حالتها أم جيرتي لم حالتها أن تصالح إما أمامي أوينين أما الشكي تاني بالتقدير إلهية تبقى أو معنى وابو تقدير بحثي تاني أما آية أم حادثة واتش هاد سيستون أم جيريا مدن أم إنسانا تبقى أجل مبرم بو يا أجل معلق بو تبقى أجل مبرم بو يعني هل بطور طبيعي أصلا أورغانيسمي تائسة إجازة أداء أم حيئتة أم أجزاء مختلفة بيكو تركيبين بيتو فعالية عمومية همقاني إدامة بو يا خير أجل معلق بو يعني أيتواني بره لما زو عبورك ولكن أو حوادثة وباعث أمك أم جريان وعجيب جاهلانسك انسان بيت ادعائي بنجولفك ك وقتك حادثك تشتي او ديا وش اوي يا او انسان امري بيجي اما باجل مبرم بوا شونك كس امنا اثاني يقجال مشكلة بتواني تحديدي بكي ك ام ساختمانة ام تركيبة حتما تطلعنا وقت اتواني بميني يا حتما ناتواني بميني ادعائك بسند وبدليل وبمدركة او ايوه مسلم ومحرز ابو ايما اجل معلق توجه فرمي يعني ما نعتيش حد اقرن ذاتا ممكن بو ادامة با يعني شرائط لبين شو اقرن ذاتا ممكن بو ادامة با بقيت امرسا لقشت اغلى مورد ايما لمورد ايما مجهولة اما جاء أغيان دعاية وأن مسلمانا بررسيكي بين السر معنى إرادة ومشيئة إلهي أما أنا مسائلك نقشتي رب فياكا بيكو هرشان جيان لي دجور إرادة يا مشيئة مكتح أبو قيم تعالى يكيك أم نزمسة كدائما زاني لها الزياء قضاء وقدر كمعنى قضاء وقدر من حالي اما يك ارادة يك مشيئة عام وثابت يكت المشيئة يليكك خلاف ام جريان عمومي قضاء وقدر ثابت توجه سمي اما استثناء اما نجتك لانسان بتواني حصل له يغفك قاهي بيشتي لبر مصلحة فرد يا لبر مصلحة جمع خواي متعال انواعي لان صاير فجيئة ميشا قربان في العشاء كين فرسادة اشكرا من عالم سربناوا جماعتك بين شوين بو كامياران في العشاء كين لبردقائك كأتشي بروجو لقدن مرواريا جيبك هاتو لوليجي برو خوار كفتوا مل تردكا وكما فرماني درياو يا خوي بيها كفتوا يا مسبو معلوم نو توش بيفات لبان او تردوا هرتي بس تو خواروا آسن شربو جيبه كروكي بو پرچه بو پرچه شربو لاستيك شربو پنج انساني تيا بو ساق نخبه نهوات لاستيك او شرائطك اشير حياة دمسل فكاد نوات نه مشكلة انسان واده جي بوچا چونك ازانين اوانا مقاومت ينزيات رلي انسان درسة وام انسان محسوس جاب شوجو فرمو وقت خرتي بستو خوارو چند تليجي بستو لأثر امتلغل ووا او فردان شديد ووا بوجور لاستيكي شربو پاچه شربو آسلي شربو ايو كنجي خامل وقت ايما لخدمت مخم وقياما من كنش خامل وقل من زجان عاليا لبان وقت جرالو كبتوان كتو كنجي بلا ام جور حوادثة پیشتی قاهي انسان استثناء وليك ايو نجا بطور قطع حكم كردن كما جلالي را چون مشكلة اما او نه ازانین که مشيئة وإرادة لقرآن بوجورك إما حالي ما نريد دجورا أصلك كإما أتوانين تكيل السرب كينو لروي وحساوكين أو مشيئة عامة مشيئة قضاء وقدر أو سا وإما بمبنى أو مسؤولية ما نهز النظام الجاري سنة جاري لها السياسة روجة فرمي أما مبنى قضاء وقدر بغي عجزك المسائل لكن إثبات بياكر بيكو ولكن غير أم سنة جارية غير أم نظام عمومية يا بإصلاحي تر غير أم خزا وقدرة إرادة غيركيش قاهك تشتي استثنائي كلا وقت خاصك خواهي متعال أو رابطة والبين تقدير حادثة قتلك يعني جا يعني زاوية السوم بطور عادي مطرحني وإما ناوي حساو نوريو بكي مطلقا إما عشي تبقى سنة بري روجة فرمي البتا شتيك هز او ايش دوباره هز سنة ديك كالبر مصلحة غريك قاهيك بوجور إراديك تريش مطرح غريك جا معنى إرادي أول أمسا خواهي متعال ام نظام يدامر زانية ام قضاء وقدر يدامر زانية ناي قوري وناوي من حساو او بكم ديشم لو بانو بسر وخون بغم اخوارو شايت ارادي خوا ام ابو ديشني نا مسلسة كما ترحا مقاومت من و استكاك سر من لتك تخت او حوشا كما قلنا اگر او بي جوريكا اگر لوك بي فسك جوريكا اگر كتك بي مزايق بي جوري اكترا محاسبات امانة نتيجة اواليك لدوائي اتكاتك تفشتي درسة لوقتك اما كتك يا مزايق وازانين صلابة او تونو مقاومة السر انسان شنك مكا فشاري بو جورا لبانا وبا انسان برويتو قد يتجازب السرعة زياكات وبرخوت تنفشتي نتيجة اذيك امكا لبين تشنو من ناوي بحثاو شايدك بو او ارادة استثنائية لا ام كاربكم كبتور طبيعي نتيجة اويتا لبين شول او زاوية كيتر اويتا مردن من مكلف البتا اول معنى يكتري هس مطلبي كفراء مهم واساسي كما دميل ينتبه متأسفان فريق لتعليمات الاسلامي هس الايات القرآن هس لبر خاطر ارتباط بقرار نكردن لبين السابق والاحقية معنى انقرى ولا تلقوا بيدكم إلا تهلك الزي لآيات جهادة لآيات جهادة دواية والدستور راكيان ومال لبر خاطر دوشت يكي لبر خاطر ريقيك أخوة تعليمي كابوتان ويكي لبر خاطر مستضعفين حدابكا نوبة مالكا نوبة أبلي يا توجهة لبلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تاقيت وأنفقوا في سبيل الله نودا ولا تركوا بيدكم إلى التهلكة هشتان بي أجر خداري بكن لبزل جان ومال أو وقت هلاكته كل خم ندن هلاكت نيا إنسان أمري توجهك مردن هيتش هلاكت نيا حياة بزلة فسي وحقارته وحياة بإنحرافه وهلاكة بالبختية في نزل البري تريات شلم مردن خير يترو فستربي او سكه قران فرمي ولا تلقوا بيدكم الا تهلكا اگر بيتو ترك بذل جان مال كن اكفنا مهلكا اگر ختان فداك كن ومال تن فداك رجي نجات لمهلكا لمهلكا نجات ثاني ورد قالوا اغلب معناه اخراو لي انا كان واي ايجن كأجر لجييكا قورترين وزيفي ديني مستلزم اما بو كخطريك بو تشبه تو ايتر خداري لبكا چنك او مهلكا دي اجر واد جهاد يعني جا خد اياتك اول جهاد وبذل جانو مالا هركتي بذل جانو مال شو معنى ابنك اجر هر خطريك بو تشهد ايتر هيچ مكا درسة بابا جاتي نو جاري هشتا مالا منظره سأم حروفة أولية إجازة لنا قربان باتوابي أم حروفة أولية إجازة بتكبير كي جاء أغيان أمانة روشنوبو مقدارك درستا دعاية وأمانة روشنوبو يسبب مثل بقية مسائل إنساني توجه فرمو أغيان لبعث جيكا أوينين لمسائل جورجيريكا كبو إنسان مترحة من جملة اتخاذ ريغوروش لازم انتخاب مسير يا مشكلات جورجور كبو إنسان مترحة بي. يا موفقيتي لك إنسان كسيكا لازم لديا عباراتك مش عبر جبر مترحة لبعث جيكا عباراتي مش عبر اختيار مترحة امي جات واتصوركم بحثك من هزبت شغل الانباره ولكن هيش تاهر مقداري التوضيح بحث مستقلك نيه لناو بحثها لناو بحثها اري لتفسير دعايا ابوة يكي لتفسير ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ويكي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ايش هل لناو درسي لتفسير معنا كالمدرسة هزبورتوش جاء الغرض ايسا خلاصة هيك يا جم حالي ما نقول حالي ما نقول خزا وقدر جزا وحالي من بو حوادث نتيجة قضاء وقدرة بإضافة عملية كوقت أو عملة بيشتي با تناسب واقعية قضاء وقدر كشف فلان النتيجة بيشتي واسا يكيك لمهمترين وكيشيدترين حقائق هستي عبارة للصحة الروانية إنسان كالأول ومختار لباري وبحث ما كبيرا عجيب دريائك عظيمة وعجيب حاليبون لم دريا قورة وقيم بأبعادية مشكلة أما ساختمان روانية إنسان وأحوالك بشونيا بيشتي لتقدير ناتواني خالص بي لقصة وقدر ناتواني خالص بي قضايا إلهية كإنسان أم موجودة سر وهس لهسيا وقدر إلهي وتقدير إلهي كأم موجودة أو نفر في هسرتك بقية موجودات كيف قضاء قدر إلهي إنسان چه كردوه چه انجام داوه چه شرائطه بوه أنواع شرائط جورجور فردي واجتماعي وتوارثي وهجي جوريا بشتي بخير السريع لآخره انفعالاتي لبرابر حوادثه متناسب أويدتك أولا بتناسب مقدار مبهمبون نا آقاهبون أم رابطة لبين انفعالات سابقي إنسانا يا مقدار واضحبون روشنبون أم رابطة مسألة تكليف يا مسألة قابل عقوبتون يا غير قابل عقوبتون مسرحة لين اما حاشيه كجاري ايش مين اگر ارتباط لبين ام انفعالاته ولا برابر حوادثه وكشتي بو انسان ارتباط مبهم وغنق بي يعني خودكار ارتباط بي افكار لتكرواننا اقاها كابرا مسؤولني وغناكار ولي اگر ارتباطك ارتباط روشن و اقاه دي يعني كابرا حساوي درك بكا كناوي وابكا و اما غلطة قضيه بو روشن و هويته با وجود اما ام رابطه برقرار كان بين ام انفعاله ام عكس العمل على برابر حادثه ولتك حالات رواني خويا ام موجب مسؤوليته بعبارتك ساده او ضال ام مغضوب عليها باش اقول بان انسانك ريقي هدايه كتير لا ديرقاه عموميه مسائل الإنسان يوم بحثك الهداية إنسانك رغي ظلال أكبر لجهاتك و جبر مطلق مترحة لجهاتك و اختيار مطلق باعتبار أمك إنسان كل بما كسب رهين يا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ام كابرا وقتك حادثيك بيشتي وك هاتنا يك مصلح يك رهبر واصلاح جانبك بتناسب طرز تفكرك هزي بتناسب رفتارك لدارك هزي بناسب بتناسب آرزو آوات کرده هستی، بتناسب ریگو روشی که انتخابی کرده با زندگی خوی، بتناسب امتیازاتی که کسی کرده با خوی، اصل امام نشان داد. درسته؟ ام انسانه لوقتی که حقیقت خاص خوش نوزه مصلحة الخير الإنسانية خاصة توضيح لي خاصة تفسير لي ارتباط لبين ساختمان رواني أو لبين أعمال رفتار وحالاتك كهسي أو ارتباط بونغونا آقاها كذلك أويت ارتباط واضح وروش موي خاص دركي أكاكا وزيفة چسو أشد شكا درسة أقر جهد گیری ولی تصمیم نل عمومی چطوره که حجز ناکلی انسان حد و حصیب که لازم بگی انسان که مطرحه ویل سابقه یا مطرحه ویل همیشه خودخواهانه بویتو ببار مصالح شخص خویا بویتو بجهت فدا کردن مصالح جامعه بو خوی بوی ام انسانه اقصد عملی مخالفت اویل برابر ام صحبه لو برابر ام مصلحه اگر هر چند انحرافات و اشتباهاتی بوه ولی قصدی اراده امتیاز گری و انحصار گری با خواه نوه قصدی غارت و طالان کردن مردم نوه مسیر خواه خالص و نکدوه تو رن خواه خالص و نکدوه تو رسد خرابی کدن و خیانت کدن نسبت بخواه هر چند عملا حالص رگه خلافه رجينا حصلوا وقتي رهبري مصلحتي دواي و حالتنا آقاهي لبين شو رابطة لبين عملية و بزشتية واضحة و بروشنة و حالت آقاهي بياكل الإنسان أكثر صفر جيد درس قربان أم أحوالا كإنسان هسي بتناسب سابقي بوجورة أتواني بكثية الصفر جيد هداية بتناسب السابقي بوجور النات وان يبكثي بالصرية هداية بلك الشركاء اما التقدير الهي يعني تقدير الهي اوسا كسيك هميشة جهد جيري لنا وجامعة بوجور سا هدف اوات وارز ولي بوجور سا كهر خلق طالنتك هد دروبك هد قلقك يبغال لتك مردما هد شيك تفداي خويتك هد شن روشن تريبك تواضح تريبك بوي الرابطة بين أعمالي والرواني زيادة الخيط الدروة أو إمكاني لي لمسير خويلابغا بل كزيادة التنفر يسك بوشا أما خرية الدروة حسكا هروانا أقاه بليني أقل بوخوين لا أقل بجامعة خلق دركينكا أم إنسانا تبقى تقدير إلهي أبيتا سي مسألة دبارة سي زاوية مستلسكا يكي أو أعمال رفتارك خويها يكي او تقدير الهي كأو جول آرزو جهد جيري وفعاليت كلا نتيجة امسكا هر وقت حق بيت بين شغيل الهي درسة هس مجموعا او تقدير الهي كإنسان وقت واعكا آرزو بوجورسة آماني بوجورسة حالتي بوجورة بياعكا اما خب انسانك سواعكا او رأسك درسة زاوية تقدير الهي كوقتك وابك حالتك وابياءك لنتيجة وقت حقهك هاد سكات الشرط الدنيا او سد دعاء الى سورة بقرة امد انسان درخا يكي كان اما يكي كان او يكي كيت الوقت وزوح اغاهي تتبين جاءك في تسري حقو مسيري اقوري سوى هشتاء درجة واو نعم أستاذ السؤالك بحشك بحشك بحشك من سؤالكي جرم خيلي خيلي يك صفحي شاد فلس فلس خوار ماتشاها كام وشاهد تريد شمال وقال كتم بحيش بيبو قشتان وشاهد شهر آغا يسبريا عندنا دليا بي وانتها منظر فرمو إما إيجين قانوني إلتو معلول بلا بلا يعني منظر فرمو بين ما للحظ مذهبي ومسألة معتقدين كخوا هر موجودی، هر ذره‌ای، مثل اتم گرفته تا هر نوع به اصطلاح حیوان، انسان، گیا هر نوع ماده به طور کلی بله که وقتی خلقی اکاد به یک منظور خاص یک خلقی درسته ملاحظه فرمایید به یک خصوصیت به یک خصوصیت بنابر این لا فرمایید جناب علی من بم نتیجه اگیم که خوار روز اول او شخصیه که به اصطلاح تیره دنیا و لنظر ایمو بنیام خرابه که خواه خواهی آگام به مسئله بوده که ام شخص اویده بنیام خرابه که بله من عبادت بند جرد من بله اما در ایوان نتیجه گیرم کرد عبادت او تم مصبر بزوان معمولی و سیده که به احساس خوام در چی اگم عبادت من ممکنه سر رفقهایی سر جوابیم به تو ولی من واقعا به مسئله معتقدم که خواه در روز اولای که ایمه خلق خیلگه و لعیمه لعراده او حدین ام دنیا ام دنیا مادیه سرنوشت دانه و دانه دره و دره سلولگل ایمه ازانه بیتر ملاحظه فرمید بیتر بنابرای این لما مورده خواهشم که خیلی افروان من افردن من حقوق ازد میدارم بله ملاحظه فرمید صحیح بیشتی من که نظر خوشم بودن از بی دوباره اما تیتو تو فرمید جناب دكتور بحثك فرا ولد دقيقة وأمام مستقيما سلوكات بها كاتولة مسري جبر واختيارك إجازة فرمو تشونك يتر جلسما تواويت وأمن وارت وواوي مقدار إذا سوفاي أو بحثك بيني نزوين جاء إن شاء الله موافقة فرمي لجلسة عيدا تفصيلا لن بعلى وبرشكي بطور خلاصة أو بحث تواوكم أو دعايتا تصويرك لباري ام دو جور انسان و که به اعتبار او رأس مثلث تقدیره یا بجین زاویه مثلث تقدیره و ام زاویه که ترک عبارت لجهت گیریه و کارو روش و عرض و اعمالی او نتیجه پیشته که هدایت یا مخالفت دتک هدایت و بدل مفاهد البته بدل نه او شرط مکلدن متک ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما يك إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هداية هاتفة ريغر وشنكاته وخاك نا آقاهي التواوئي رابط ذل لبين أعمال ورفتار إنسانا لتك بزشتيا لتك جهة جيري غل عمومية عرزو آواتوليا تربيتيا جامعيا روشنويتو اكفيت دروا لم وقتا انسانين اولادو دستا دستيك متقين دستيك كافرين ابو جل القرآن توصفيك ابو يما يعني بر لهدايتك بر له وهدايت بي يك عد متقين يك عد كافرين لا عمل ولا رفتارة ما شاينكي ونيك هيك كامي كان تعهدي كان نيك حدك للرقي انحلاف وارون ولكن شهيشتا بل هداية خواء امدوان جياكات وليك ادي كان ناوني تمتقي ادي كان ناوني تكافر متقي باعتبار شحالتك باعتبار او جهة جيلو آرزو آمالتك او انسانا بل وحق دي هل انسانك بو سالم آرزو ولي خراو نوة خائنان نوة تبقى او جبر علمية كواوتمان ويغي غلط بوا لتك رابطي او جبرية لتك نتيجك يا او مقدمات جبرية لتك نتيجك روشنا بيتو قطعيكا اكتر سرقه ولأم يكا كيتر ككافرة يعني خصلتي شر قردنا للحقا لو وقتا واري اخرابي قردنا فرجتي خوي هرزانية كخراوة حد لو وقتي جاها فرشتي آقاها نبوه ولي شريك دولي الحقا درسة جهد جيري للي فريب وخوي روشن بوه هرچن بازي كيشي تاريخ بوه بتناسب اووابو خوي روشن بوه وقتك اكفيت الدروة تاريخ كانيش لباتي امكب كفيت السربار هداية او نيتر خصلة الروشنك غالب اكابس التاريخ كانا يعني باعتبار الرابطي روشن جهد جيري ورفتاري ايسي لتك شخصية بزشتي خويا جنيل الحق كده جارانيش بل وك حق كامل كفيت دروا ولد حق لي بو او هر مبارزه لا كده هر استثمار خلقي كده ايسا كنقطه مبهم وتاريخ للرابطه بين رفتار وكدار ايسيو شكل شخصيه گذشته اكفيت درو برخورد كاتب اوانا و روشن واضح بوي لكك عارض وكانيا لباتي ام بار هدايه بقري في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا توجه فرمي علينا دقيق او انفعال الروانيه تزي وتحليل كريه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لروان ونخشن خوان خشين زياكا هدايه كثير وصل هدايه كثير لباتي امك اوان تخات سريه هدايه او نيت النارحت يانكا او نيت المتاثر يانكا ارزو اكنك ام هدايه النيه بحر بوجورا او قسمت هيريا مبهمة بو خيشان و بو خلق مبهم بي و هر لبعض جهات و معلوم بي كأمان خائن و لوقت هدايتك تي متأسفان هر چه جهاتي اخات درو لقباري كو درك في كأمان خائن بو جامع و مزرن اگر وابي دشمنيان شديد و قوي تر ابي سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنوا آلي لا ام سلسلة بحث مانا لباري جبر و اختيار و توابقين اشاريك كم بمكة دو دان نوارمان حس او تفاوت تعبيرات كبعض وقته هدايك نسبة ادريه لخواب اعتبار او زاوية بعض وقته نسبة ادريه لبشر باعتبار ام زاوية كيتر لتفسير آية ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ان تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم تآخر ولتفسير آية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ويجريال مقدار بتفصيل لحر كامي كان هاتشتك البت الذي لقاه يترو بجهة يتر ولي إستلق قلبي يترى بحثة كمان مترح كلا مراجعة بكن أو آياتك تفصيل كريان نواركي موجودة لمدرسة توجيه بكن